السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده الحمد لله بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسعى حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ما تعلمون، لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى حديث هذه السورة الكريمة عن وصول نبي الله موسى إلى بيت عدو الله فرعون، وذلك من خلال ما ذكرته السورة الكريمة، حيث إن الله سبحانه وتعالى قد أمر أم موسى أن تجعله في تابوت وأن تقذفه في اليم في نيل مصر، وأخبرها الله سبحانه وتعالى أن النيل بأمر الله وأن الماء بإذن الله سيحمله إلى بيت فرعون. ومع هذا بشرها الله سبحانه وتعالى بأنه لن يصيبه أذى، وأنه سوف يرده إليها وسوف يجعله من المرسلين. وبالطبع حدث ما أراده الله سبحانه وتعالى، فما يريد الله لا بد وأن يكون. الماء حمله إلى بيت فرعون، التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وقد بينت لكم في المحاضرة السابقة أن اللام ها هنا تسمى بلام الايه، ها بلام الايه العاقبة، بلام الايه العاقبة، ليكون لهم عدوا وحزنا وهم لا يشعرون. ماذا حدث كما قلت حينما وصل نبي الله موسى هذا الطفل الرضيع إلى بيت فرعون؟ ماذا حدث؟ القرآن يقول: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. الذي حدث أنهم حينما حملوا نبي الله موسى وصعدوا به إلى قصر فرعون، فرعون موجود، امرأة فرعون موجودة، وامرأة فرعون حدثنا عنها القرآن الكريم، وحدثتنا عنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا اسمها من خلال روايات صحيحة، فهي آسية بنت مزاح، وكانت امرأة تقية. وقلت لكم الله سبحانه وتعالى من بلائه أنه يبتلي أحيانا الأب الصالح بالابن الفاسد كما حدث مع نبي الله نوح، واحيانا يبتلي الابن الصالح بالاب الفاسد كما حدث مع نبي الله ابراهيم، واحيانا يبتلي الزوج الصالح بالزوجة غير صالحة كما حدث مع نبي الله نوح ومع نبي الله لوط، واحيانا يبتلي الزوجة الصالحة بالزوج الفاسد كما هو حادث مع حيث ابتلى آسيا هذه بمن؟ بفرعون وما أشده من بلاء. آسية بنت مزاحم امرأة فرعون حينما نظرت إلى نبي الله موسى قالت قالت قرة عين لي ولك ولك، إذن هي تخاطب من؟ تخاطب زوجها. وعشان كده نقول الزوج موجود، فرعون موجود، الزوجة موجودة، والخطاب واضح قرة عين لي ولك، يبقى فرعون موجود. ماذا حدث؟ قالوا حينما نظرت إليه الله سبحانه وتعالى قد جعل خاصية لنبيه موسى، وجعل خصائص كثيرة جدا وذكرها في القرآن الكريم، فكم منها ولتصنع على عيني، وكم منها واصطنعتك لنفسي، وكم منها وألقيت عليك محبة مني. وألقيت عليك محبة مني هذه كما يقول أهل العلم جعلت من يراه يبص له كده يحبه ويتعاطف معه، دي حاجة بتاعت ايه ربنا، ما هو ربنا يعني جعلني وإياك كذلك أن الناس تنظر إلينا فتحبنا، هذه مسألة في ناس يقول لها قبول، مجرد ما تنظر إليه تألف وتحب تبص له كمان كده، وفي ناس ربنا يعني مهوريك يعني ترى الشيطان ها مرتسما ها والله في وجهها، ترى الشيطان مرتسما في وجهها هكذا، ليس لها قبول في قلب أحد في قلب أحد. وضاف إلى هذا أن الله سبحانه وتعالى دائما يعطي أنبياءه الجمال، يعني فيش نبي كان وحش، ما فيش نبي كان دميما، فيش نبي كان إيه كان دميما، يعني كل الأنبياء الله سبحانه وتعالى كما يعطيهم جمال الخلق يعطيهم جمال الإيه جمال الخلقة، لذلك ده لما بيبقى كبير فهو طفل فيه براءة الأطفال. والعادة يا أخي سبحان الله إن الطفل إذا كان وضيئا جميلا وربنا بقى كمان مديله محبة في قلوب الناس، الشخص العادي يديم النظر إيه؟ يحب أن يديم النظر إيه؟ إليه، فبالك بقى بأبيه وأمه كمان. ولذلك سيدنا يوسف شوف لكونه كان إيه؟ ها؟ كان جميلا، انظر إخواته لما تأمروا على قتله ماذا قال؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، اسمع اللي جاي كده، يخلو لكم وجه أبيك، يعني المسألة مش مسألة هيعدل معاك وأبوك هو ظلمنا لحسابه، لا ده شوف يخلو لكم إيه وجه أبيكم، ده ما عارف يعني يخلو لكم وجه أبيكم، يعني يبصلنا بس، يعني يبصلنا، وهذا يعني أن وجهه ليس خاليا، فهو دائم النظر إلى يوسف ملتفت إليه بالكلية. وزي دي بنقول لك حتى في علم التربية خلي بالك منها، وهذا الكلام قلنا لإخوانك وإحنا نفصل سورة يوسف، إلا لما يكون عندك أطفال لا تديم النظر إلى أحدهم وتنسى الآخرين يحقدوا عليه، خلي بالك من الحتة دي. وذلك دي تبقى عادة للأسف عندنا، يعني يقعد الأول مدلل فإذا جاء الثاني اللي يحصل التفتنا إليه وتركنا ليه وتركنا الأول، نجيب له عقدة نفسية. فكان الكبار في تعبيري الكبار غاروا يأخذوا لكم وجه إيه أمال الصغار. فالشاهد معي في هذا الكلام ان الطفل اذا كان وضيئا فبيكون له مكان فيه ها القلوب، فما بالك بقى زيد على هذا أن الله ألقى عليه ها محبة منه، محبة منه. فكان قول امرأة فرعون بداية حينما نظرت إليه إن هي قالت إيه قرة إيه ده كفاهم بالصلة، شفت عبيد إيه الحالة ده كفاهم بالصلة بس، شوف الحلاوة دي ما نموتش ده، إحنا كفاهم نقعد بالصلة بس كده، قرة عين لي إيه بس كفاهم بالصلة بس، كفاهم بالصلة بس خلاص. وأيضا هنا قال أهل العلم لابد أن تكون ذكيا في المطلب، لما يكون لك طلب خليك ذكي، خليك ذكي ازاي؟ يعني لا تدخل الى مطلوبك مباشرة، وانما ينبغي ان تمهد له بما يحمل على القبول، تمهد لطلبك واللي خلي اللي قدامك يقبله خلاص. خش على المدير عايز اجازة، ممكن يقول لك ايه اطلع بره، اضعف الايمان يقول لك ايه مش موافق خلاص. خليك ذكي، خليك ذكي، تروح داخل عليه يا طب حضرتك يعني والله رجل صالح وقلبك طيب ونعم عنك الخير وعمرك ما كسرت في نفس حد شوف الله، ثم النتيجة بعد كده ما تقول له اديني اجازة يقول لك ايه طب يا سيدي من اين حاضر. فكن ذكيا، فكن ذكيا، وهذا دأم الانبياء والصالحين حتى مع الله، مع الله. يعني سيدنا زكريا لما اراد الولد ما طلعش، فعب لي من لدنك ولي على طول كده، شوف حتى مع الله، فمهد لطلبه، مهد لطلبه بما يدعو للقبول، ربي اني وهن العظم مني يا ربي، يعني انا كبرت ها واشتعل الراس ايه شايبا اه والله، فيعني يا ربي اديك علم بحالي، شوف الكلام اديك عالم بحالي خلاص، ده مش كده وبس، وانا العظم مني واشتعل الله الشبه ولم اكن بدعائك ربي لخير، وانت ما عودتنيش انك ترد لي دعوه، ده في شبابي هتردها لك مشيتي، شوف الكلام، شوف الكلام، سبحان الله، بيمهد لمطلبه ويستعطف ربه، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ كذلك نحن في تعاملاتنا ينبغي ان نكون بهذا الذكاء، انك تمهد ليه لمطلبه. ولذلك هي بدايه اللي قالت لا تقتلوه، اول ما طلعت راحت قايله كده، قال لها ايه لا ما احنا بنتبش عي حي خلصوا عليه، لكن شوف مهدت ازاي، بص له زي القمر ازاي، ده كفايه بس نبص له ده يستاهل القتل، لا تقتلوه، يبقى بهدت لطلبها ثم رغبت فيه، ثم رغبت فيه، وهذا من ذكائها، وهذا من ايه من ذكائه، وهي كانت ذكية في مطلبها، شوف مع خلق الله ومطلبها مع الله. يعني لما تقرأ سورة التحريم وتنظر كيف خاطبت ربها، قالت رب ابن لي إيه؟ عندك بيتا في الجنة، شوف قالوا من أدبها قدمت الجوار قبل الدار، يعني قبل ما شوف شوف قالت ابن لي إيه؟ عندك أهم حاجة ها يبقى إيه قدمت الجوار، وبعدين قالت ايه بيتا في الجنة قبل ان تقدم الايه الدار، ما كانت قادرة تعكس رب ابني لي بيتا في الجنة مش كده، لا قد شوف عندها ذكاء وعندها ادب، فانظر كيف استعطفت فرعون بداية ثم رغبته نهاية، خلاص استعطفته، انظر شوف لا اله الا الله قرة عيني لي، بصوا كده شوف شوف البراعة وشوف الطيبة وشوف الوداعة، شوف حاجة ترقق القلب كده، وإرادة الله كائنا، يعني كان من الممكن أيضا ألا يرق إيه؟ قلبه، ولكن القلوب بين إصبعين من أصابع إيه؟ بين إصبعين من أصابع الرحمن، فخلاص شاء الله أن يرق إيه؟ أن يرق قلبه، ولذلك هنا قالت لا تقتلوه، ولما قالت له ما تقولش قرة عيني ليه بس؟ ده قالت قرة عيني ليه إيه؟ لي ولك ولك لا تقتلوه. شوف اللي جاي بقى عسى ان ينفعك، يا سيدي انت راجل عندك جيش وعندك خدم، ممكن يعني يبقى جندي جيد في الجيش، ممكن يبقى خدام وفي، ممكن يبقى يعني كذا كذا هننتفع، يعني زي ما تقول الواحد ايه حاجه مش خاصه انت منتفع بيها من كل الوجوه، من كل الوجوه خلاص، فيبقى ينفعنا، يبقى هنستفيد منه، او نتخذه ايه ولدا، او نتخذه ولدا. جه بعض السلف قال يعني والله اعلم بهذا، وقالوا يعني لو قرأت القصة على مدار القرآن كله تستطيع ان تتشف هذا، ان فرعون وامرأته لم يكن لهما ايه ولد، كانش ليهم ولد، ولذلك طمعت في ان يكون ايه ولدا لهم، والله اعلم بهذا. ولكن الواضح من سياق القصة ان لم يأتي ذكر اولاد لايه لفرعون مصر هذا، لفرعون مصر هذا لم يأتي ذكر اولاد له. ولما عذبها فرعون لو كان لها ولد لثبت انه يدافع ايه عنها، عن امي يعني، يعني كانت على الاقل يعني كان قال له ليه مش عارف، لانه يعني نكل بها تنكيلا كما ورد في حديث صحيح، نكل بها تنكيلا خلاص. فقالوا اني الغالب انه لم يكن لها ايه لم يكن لها ولد، يبقى في البدايه رغبت ثم طلبت ابقاءه ثم ها بدات تشير الى انه له منافع عندهم مما يحمل على استبقائه، عسى ان ينفعنا او نتخذه ايه ولدا. افلت الايه بقى الختام وهم لا يشعرون، هذا يعني ان فرعون قبل كلامها هذا، هو ملؤه لا يشعرون، لا يشعرون يعني خلاص ان شاء المعنى انك لا تشعر ان الشيء ياتيك من حيث لا تحس حسبي. وده اللي حاصل، ان هم فرعون فعلا استبقاه طمعا منفعة، او كما قالت ليكون ايه ليكون ولدا، وهو لا يشعر انه سيكون لهم عدوا وحزنا، اللي احنا قلناها ايه من قبل، ها اللي احنا اللي القرآن قالها من قبل، هو لا يشعر انه سيكون لهم عدوا وايه عدوا وحزنا خلاص. طبعا القرآن هنا مش هيقول بقى ان فرعون استجاب لمطلبها وابقى عليه ونهاهم عن قتله، القرآن مش هيقولها ليه؟ لان الاحداث اللي جاية هتقولها، الاحداث اللي جاية ايه هتقول، ففيش داعي لذكر هذا الكلام. لما اجي اقول ان هم هيتلمسوا له المراضح يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها ايه؟ فما فيش كلمة هيتلمسوا له المراضح دي ما ياش تغنيك عن ان القرآن يقعد يقول لك بقى، وده اللي احنا قلناه من قبل، قلنا ان القرآن يختصر ما يشير اليه الايه السياق ويفهمه العقل، ما يشير اليه السياق ويفهمه الايه ويفهمه العقل، فاكرين الكلام اللي قلناه في المحاضره اللي فاتت، فهذا يشير اليه السياق ويفهمه العقل. يبقى هيتلمسوا المواضع ازاي الا اذا كان قبل كلامها وابقى عليه، بل وهو حريص الان على ان يبقي على حياته، ده عايزه مرضعه، عايزه مرضعه. فالقرآن يختصر هذا خلاص. القرآن ينقلك بقى يقول لك ايه، ادي اللي بيحصل في بيت فرعون، يا ترى ايه اللي بيحصل في بيت ام موسى؟ ما انت عايز تعرف، زي ما بيقعدوا يجيبوا لك ولله المثل الاعلى يعني، لكن ده احنا بنقول اللي الناس تعودت عليه، يقعدوا يجيبوا لك مسلسلات، شويه يجيبوا لك اللي بيحصل في البيت ده، وشويه يجيبوا لك اللي بيحصل في الايه البيت ده، هو تسلسل الاحداث كده، انت لازم تعرف ده. طيب ده اللي حصل في بيت فرعون، خلاص المسألة حسمت كما أراد الله، إن خلاص موسى هيبقى رغم إرادة فرعون، ومن عجيب قدرة الله إن اللي هيربيه وينفق عليه خلاص ها فرعون، بل سترى إنه من عجيب قدرة الله إن الأم الوحيدة التي أخذت أجرا على إرضاع ولدها كانت ام موسى. عمرك شفت ام رضعت ابنها باجر؟ خدت اجر؟ عمرك شفت دي؟ دي خدت اجر. ومن مين بقى؟ مين بقى؟ من علو من فرعون، هو اللي بيتفعله. عشان دي اراده مين؟ اراده الله. يبقى امه هترضعه وانت تدفع. انت اللي هتاكل وانت اللي هتلبس وانت اللي هتدفع اجره المرضعه وانت وانت، شوف كل ده. خلاص. هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. فالقرآن يعود بك إلى بيت أم موسى، فبيصف لك حالها بقى. يبقى امرأة فرعون فرحت وأقنعت فرعون، يبقى في بيت فرعون فرحة وفرحانين، وفي بيت أم موسى إيه بقى؟ اسمع بقى، وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبلي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. إيه الحكاية دي بقى؟ طبعا أم موسى نفذت. ولو وصل إزاي؟ مش كده؟ مادام وصل بها عملت إيه؟ نفذت، حطت في تابوت وقذفت في اليم وخلاص وخلصت المسألة على كده. ما في شك، وأنا قلت لك هذا الكلام، إني أم صحيح عندها وعد من الله سبحانه وتعالى، لكن فراق الابن ده في حد ذاته ها مسألة صعبة جدا على نفس الأم، على نفس الأم، والتي يعني لم يطل تنعمها بولدها، يعني ما طالش ده أيام ويلا أيام ويلا. فالقرآن يقول بقى أصبح فؤاد قلبها أم موسى إيه؟ فارغة. إيه بقى فارغة؟ القلب بقى فارغ دي يعني إيه؟ يعني إيه؟ أصبح فؤاد أم موسى إيه؟ فارغة، فارغة. طلع طبعا بعض أهل العلم قال يعني فارغا من الفكر في موسى لأنها خلاص واثقة في وعد الله. هذا كلام لا يستقيم ولا صح مع ما هو آت ومع ما قاله ابن عباس، مع ما هو آت اللي قال إن كادت لإيه؟ لتبدي بها. فارغ منه إزاي بقى؟ يبقى فارغ منه إزاي بقى؟ خلاص بقى نشوف دي إن كادت لتبدي بيه دي. ولذلك ابن عباس يقول فارغة. أنت عارف دايما يقولوا إيه؟ يقولوا في حاجة اسمها هامش الشعور، ده علم النفس بيقول كده، في حاجة اسمها بؤرة الشعور. بؤرة الشعور دي الفكرة اللي بتسيطر عليك في لحظة ما. خلاص؟ أنا قاعد دلوقتي بتكلم في إيه؟ في تفسير صوت الخصم، أهو ده اللي في بؤرة الشعور. في دماغ عيالي وفي في دماغي مش عارف ايه وفي في دماغي ايه وفي في دماغي ومرضي وكذا وكذا ودواء، كل ده دلوقتي فين؟ فين؟ في هامش الشعور. البور الشعور دلوقتي ايه؟ ده بتكلم فيه ده. فالفكرة التي تسيطر عليك في وقت خلاص دي اللي بيبقى اسمها في ايه؟ بؤرة الايه؟ بؤرة الشعور. زي ما كنا في ربنا عافينا وياكم في السجن، كان ايه اللي في بؤرة الشعور عند الاخوة؟ ايه اللي في بؤرة شعوره؟ هروح امتى؟ ولذلك يقوم بيها وينام بيها. كنت والله كده كنت طاعم تبص كل مثلا ايه 10 دقايق اخ جاي انا شفت رؤية وعايزك تقولها لي. طبعا يا عم قول هات ما عندك. واحد يقول لك انا شفت ان انا واحد حذفني من سور السجن وترميت في مركب ومشيت بيه، والتاني يقول لك انا شفت سور السجن بيتفلق وانا طالع، التاني يقول لك انا شفت السجان جداني المفتاح فتحت الباب وروحت. انت هتشوف ايه غير كده؟ انت هتشوف ايه غير كده؟ ما هو ده اللي فين؟ ها؟ ده اللي بور الشعور يا استاذ. الباقي كله خلاص رضي. الباقي كله في هامش الشعور. انت عارف مثال ولاد البلد يقول لك الجعان بيه بس يعني من السوق عيش غير كده خالص. هي القضيه كده ان في حاجه اسمها في بؤره الشعوب دي بتسيطر عليك وانت صاحي وانت نايم. فلو كان عندك مشكله ولا مصيبه بتبقى هي دي بقى اللي ايه؟ اللي في بؤره الشعوب، فتسيطر على فؤادك على قلبك وكان باقي الافكار فارغه منها القلب. هي ما تبقاش فارغ لكن هي زي ما بقول لك تبقى في هامش الايه؟ في هامش شعور، ولكن كان القلب قد فرغ منها تماما. هذا حال ام موسى. اصبح فؤاد ام موسى ايه؟ فارغ. ما فيش حاجه في دماغها، ما فيش حاجه في قلبها غير مصير بقى موسى. وهتشوفوا امتى؟ وربنا قال ردوه اليك. طب امتى؟ ها؟ كل ده في دماغ. هو ده اللي مسيطر عليها الان موسى بس. ولذلك هذه الفكره تقلب عين انسان الاحزان، على فكره تقلب عليه الاحزان. امتى هشوف ابني؟ يعني شوف سيدنا يعقوب لما بعد عنه يوسف وكان يعلم، والله يعلم، وبقول لك ابن ايه يعلم، ده هو اللي قال ليوسف قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ده ربنا يجتبيك ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني هو عارف انه هيوصل لدي. خلاص واثق من دي تماما، ده هو اللي قايل. ومع هذا لما فرقوا بينه وبين يوسف بيضت عيناه ايه من الحزن. دي حقيقه البعد الابن ده لوحده، حتى لو انت عارف انها هيرجع لك يا اخي بلاش دي ودي. ده انت لما ابنك بيسافر يعني، شوف واحد ابنه مسافر يقول له اروح اخد الدكتوراه، فمعلش بقى 4 سنين مش هشوفه، ليه بقى هيتجنن عليه؟ مع ان يمكن هو بيكلمه كل يوم دلوقتي في بقى اللي مش عارف ايه، لكن بيبقى هيتجنن عليه وقت هيتجنن. فبقى اللي مفيش اتصالات ومش عارف القضيه هتبقى امتى وازاي، دي في حد ذاتها قلب اب وقلب ام سبحان الله. فشوف سيطرت عليها المساله خلاص، وبدا يعني يعتريها الهم والحزن على فراق ولدها. خد بالك، شوف ان كادت لتبدي به، كادت لتبدي به دي، او شافت تتكلم وتقول ده ابني. شوف ليه يا اخي، قل لك يا دايما كده، الوجد والحزن اذا فاض خرج على اللسان. يعني بتقول لما بيفيد الكيل اللي بيحصل بيطفح، بتلاقي نفسك غصب عنك عايز تعمل ايه؟ عايز تتكلم، والا هتطقم لجنابك كما يقولون. عايز تتكلم، عايز تتكلم. ولذلك كثير من اخواننا والله كان لما يجوا في الحبس زي مثلا يجيبوهم لزغل، ربنا ما يهونينا ويبريك، خلاص بقى ربنا ريحنا منهم. كان لما يجيبوهم لزغل كده يقوم يجي الواحد مثلا ايه يعض عينيهم، تبص تلاقيه مكتئب، الناس الاخوه مش عايز يتكلم، مش عايز يقول حددته ايه، مش عايز يقول فيه ايه، خلاص مش عايز يتكلم. فين؟ كلما زاد شجونه وزادت احزانه خلاص وزادت وحدته، فجاه تلاقيه راح عامل ايه؟ فض كل اللي عنده. زي كان الاخوه دايما يستعجلوا على بعضهم، يقعد يقول له انت مشكلتك ايه؟ يقول له سيبني. فيزعله اقول له سيبني، هو هيجي يوم وهيقول اللي عنده كله سيبه. هي دي طبيعه بشريه، هذه طبيعه بشريه. لو اسلام هنا يقول لك واخد بالك، ما هو جرب. نعم، بقول لو اسلام هنا يقول لك، فهذه طبيعه بشريه، هذه طبيعه بشريه. خلاص، ان لما قلبك يفيض به هذه ان كانت لتبدي به، تعرف ان خلاص الكيل ايه ها. ولذلك عشان الكيل وصل لاخره ربنا قال لولا ان ايه ربطنا. شوف كلمه ربطنا دي كان هي إيه وصلت لفين ها، للقمه. المساله تبعها لا نربط. ولذلك الربط على القلب كما قال اهل العلم يكون والله بان يلهمك الله الصبر. يلهمك الله الصبر ازاي بقى تربط على قلبك؟ ان يكون عندك ايه ان ربنا يديك الصبر. ودي ومسألة الصبر دي يعني مش أي واحد، ربنا يعني رزقنا وإياكم الصبر. فشوف بقى، وأصبح فؤاد أم موسى إيه؟ فارغة، خلاص قلبها مش غير موسى. إن كادت إيه؟ لتبدي به من كثرة الوجد والشوق إليه والحزن عليه، كادت أن تتكلم حتى تستريح، لأن الكلام في الحالات دي أحياناً بيريح الإنسان، بيريح الإنسان، خلاص بيريح الإنسان. فلولا أن ربطنا على ايه؟ على قلبها، يبقى الله سبحانه وتعالى جعلها تحمل سرها وتحتفظ به ولا تبدي حزنها ولا تتحدث عن قصتها، لان لو قالتها سهل انها تصل الى فرعون، ضاع كل شيء، ضاع كل شيء. فكادت ان تصل الى هذا من شده الحزن والوجع، من شده الحزن والوجع. فكانت النتيجه ان ربنا ربط على قلبها ايه؟ بالصبر. وده نشوف ختام الآية بقى، لتكون من المؤمنين. قال أهل العلم لا يكمل الإيمان إلا بالصبر، لا يكمل الإيمان إلا بالصبر. يعني لا يمكن يكتمل لي ولك إيمان، يعني لأن معنى تكون من المؤمنين أي المؤمنين كامل الإيمان، لأن لو اتكلمت مش هتكفر، ولكن ها قل ايمانه. يبقى انت علشان يكمل ايمانك لابد ان تكون ايه؟ من الصابرين. فلا يكمل ايمان العبد الا بالايه؟ الا بالصبر. ربنا رزقنا اياك الايه؟ الصبر. ولذلك الصابرون هم الذين اخذوا اعلى الدرجات، انما يوفى الصابرون ايه؟ اجرهم. ايه؟ ما جاتش غير معاهم، بغير حساب دي ما جاتش غير معاهم، بغير حساب. فلا يكمل ايمانك الا بالايه؟ إلا بالصبر. لذلك ينبغي أن تتحلى بالصبر في كل المواطن، في كل المواطن وكل شيء في حياتك بيحتاج لصبر والله، يعني كل شيء بيحتاج لصبر يا أخي. العبادات تحتاج إلى الصبر، يعني لو عندك صبر ما هتصلي، لو ما عندكش صبر مش هتصلي، مش كده ولا إيه؟ لو ما عندكش صبر مش هتصوم، لو ما عندكش صبر مش هتحج. كل عبادات يا أخي مبنية على الصبر. البلاء إن لم يكن عندك صبر سيوصلك الأمر إلى الجزع والكفر بالله رب العالمين. فربط الله على قلبها بالصبر حتى يكمل إيمانها. ومن هنا قال أهل العلم لا يكمل الإيمان إلا بالإيه؟ إلا بالصبر، إلا بالصبر. طيب يعني طب هتعمل إيه ده؟ هي عايزة تعرف أخبار ابنها ده بأي ثمن، فماذا فعلت؟ وقالت لأخته. يبقى دي حالها، لكن حالها ده ما أعدهاش عن ها العمل والتكيف. يعني خلي بالك إياك أن يقعدك الحزن عن العمل، وإنك تحزن ده شيء طبيعي، لكن إياك أن يقعدك عن الايه؟ عن العمل، عن العمل. فوارد تبقى حزين اه، لكن في ناس تحزن يعتزل الدنيا، وتبص بقى بعضهم عمل كده وروح قفل عليه الباب، ويمكن ما كانش برب الحيط لا مش عارف ده ده وعامل ايه يا عم في ايه، فكف نفسه عن الدنيا. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، في بلاء ومعاه صبر، لكن في تخطيط برضه شغاله مش ساكته، وبتاخذ بالاسباب. وانا قلت ان ليس معنى الايمان بالله ان نطرح الاخذ بالايه؟ بالاسباب. هتشوف كده ابدا، هتشوف كده اه ربنا لا هيرجع لي ده صحيح، وسيكون من المرسلين ده صحيح، معنى كده ان هي برضه تقعد على الاخذ بالاسباب. سيدنا يعقوب كان يعلم انه هيلتقي بولده يوسف، ومع ذلك اذهبوا فايه؟ ها؟ فتحسسوا من يوسف واخيه. لابد ان ناخذ بالاسباب، بالاسباب. وهذا يعني انا دايما اقول ان الله سبحانه وتعالى يعني خير دليل علمنا اياه على الاخذ بالاسباب في شخص السيده مريم. السيده مريم ان المراه يا اخي اضعف حالات المراه في مخاض الوضع، اضعف حالات المراه لما بيجي لها الطلق اللي انت بتقول عليه ده، اتفرج بقى عليها، اتفرج عليها، اضعف حالات واصعب حالات. وده اللي قال ربنا فجاء المخاض الى ايه؟ الى جذع النخل، لاضعف حالات، ومع ذلك ربنا قال لها وهزي اليك. طب دي تهزي ايه؟ تعمل ايه دي؟ ده تعمل ايه دي؟ وعشان كده انت بتاخد بالسبب على قدرك. نتائج السبب دي بقى بتاعت مين؟ قال آه لله سبحانه وتعالى. تاخد بالسبب على قدرك، ونتائج الاسباب لله رب العالمين. ولذلك قالوا هزها لا يحرك شيئا، مش هتعمل حاجه، لكن وخدت بالسبب، راح ربنا اعلم خلاص جاب لها رطبا جنيا خلاص، لانه خدت بالايه؟ بالسبب، بالسبب. لكن شغل بقى الدرواشه اللي بنسمعه وناس تدروش وكل حاجة يا رب يا رب دون أن يأخذ بالأسباب، اه يا رب بس خد بالإيه؟ خد بالسبب، خد بالسبب. فهي بتاخد بالأسباب. فماذا فعلت؟ وقالت لأخته، ده يعني هي أخت كبيرة بقى اه سبقاه في السن اه، قصيه. ايه قصيه بقى؟ القص في لغة العرب هو التتبع الدقيق، هو التتبع الدقيق. ولذلك حكاية الأحداث يسموها قصة، والراجل بيقعد يحكي حكاوي يسموه قصاص. ليه؟ لأنه بيتتبع الأحداث فيذكر لك الحدث تلو الايه؟ تلو الأخر. خلاص؟ فيجيب لك أحداث متتابعة. فلذلك القص من الايه؟ من التتبع. فقالت لأخته قصيه، يعني ايه؟ تتبعين. يعني ايه بقى؟ هاتلنا الاخبار، هاتلنا الاخبار، شوف الاخبار ايه، روحي كده يا بصي ونظري وتتبعي وشوف الدنيا ماشيه ازاي، تجيب لنا اخبار. ام يا ام سبحان الله، وتاخذ بالاسباب، وتاخذ بالاسباب. خلاص مش التانيه بقى تبقى ما في عيال تبقى مدب كده، يا والله في عيال العيال يبقى مدب كده، اه والله عيال ما لا تعودت تفهم ولا تبقى ذكيه ولا تتصرف بذكاء، ويمكن اهله يكونوا اغبياء زي وبيورث الغباء من اهله برضه يعني كده. يعني في واحد يروح مره احدهم خلاص ابوه قال له التليفون ضرب، قال له يعني انا نايم، فيروح رافع السماعه، بابا بيقول لك وانا نايم خلاص، يا ايه الذكاء؟ فطلع لابوه في بالك يعني ابوه كذاب وهو غبي اغضب يقول لك ولا ابي ايه. لا تحسن التصرف، لا تحسن التصرف، واخد بالك؟ لكن شوف سبحان الله العظيم، هم يحسنوا السب والقسوه، ده بتشوف معظم العيال كده دلوقتي، الشضلانه والفتوله وبذائه اللسان والتلبث بالالقاب والكذب، كل ده منتشر للاسف الشديد. لكن تعلم بقى ابنك الخلق والذكاء، دي قضيه تانية خالص. فذكيه فهي عارفه ان هم مش لازم حد يعرف عنهم حاجه، والا انضر. شوف اخوانا ايه، فبصرت به عن جنب، بصرت به عن جنب، يعني ايه؟ يعني لما كانت تمشي وتشوفه وهم بيعرضوك حتى على المراضع وبتاع مش عارف ايه، ها وماشي ورا مش عارف، بصلك يا ام ولو تعالي انت مهتميه بيه ليه وبتبص كده ليه؟ لا ده بصرت به عن جنب يعني، لكنها ماشيه كده جنب دي من جنب يعني. فده يشعرك بانه ايه؟ بانه ايه؟ لا يهتم، كانها تبدي انها لا تهتم به حتى لا ينفضح حالها وحتى لا تسال عن اهتمامها. فشوف حتى النظره، بالك بقى بالكلام يا استاذ، خد بالها من نظرتها، فبالك من كلامها بقى. فشوف سبحان الله العظيم، ده ازاي بيقول عليه بقى التنبيه من الأبنى إلى الأعلى. يبقى مش بتغلط في الكلام وبس، ده حتى في إيه؟ في النظرة يا ابني والحركة، في النظرة والحركة. فبصرت به إيه؟ عن جنب. ولذلك هي شو قال؟ وهم إيه؟ لا يشعرون، يعني ما يحسوش إن هي بتبص عليه. شوف تعبيري؟ ما يحسوش إن هي بتبص إيه؟ بتبص عليه أو مهتمية بيه، فعمالة تمشي وتتبع وشافته في المايه ماشي ازاي ومشيت وراه وبصت عليه، وزي ما قلت لك اكنها واحده مش واخده بالها، ما بتبصش، لكن هي بص، ما بتبصش خلاص، لكن هي تنظر، لكن البادي انها لا تنظر ولا تبدي اهتماما، ولذلك لم يشعر احد باهتمامها به، مع ان هي المهتمه وهي اخت برضه، والاخوات البنات دول يعني والله ربنا يكرمهم. يعني بعض الاخوه والله في السجون والمعتقلات ما كان بيهتم بيهم اخوانهم الذكور بقدر ما كان بيهتم بيهم اخواتهم الايه، والله تلاقي البنت متشحته وجايه قاعده من صباحيه ربنا. انت لدرجه انا اذكر والله كان بعض الاخوه يقول لي لاخته كده ما تجيبش تشوف اخويا، تقول له مش فاضي، لكن هي عندها ثلاث سيب عيال وتسيب جوز وتطلع، لو جوزها قال لها لا المهم تيجي تقف جنب ايه، ها بجواري ايه، بجوار اخيه، هم كده. فربنا يعني اودع في قلوبهم فعلا العفو والحنان، عفو والحنان، فبيبقوا نعمه والله البنت والاخت نعمه والله، طبعا قبل منهما الام، لكن بصفه عامه البنت والاخت دول نعمه من نعم الله. ولذلك يعني الشيء بالشيء يذكر، والله انا شخصيا كنت بتمنى من الله سبحانه وتعالى اني ما ارزق ببنات، كانت امنيتي كده، وكانت دعوتي عند الكعبة لله ان انا لا ارزق ببنات، مش لبغضي بالبنات او عادات الجاهلية بقى، لكن كنت بقعد افكر انا صعب شوية وتربيتي صعبة، فلما اجيب بنت بقى هعمل فيها ايه؟ فكنت خاف اعقدها في حياتي. اه والله، فخلاص وانا عندي كده يعني كده نظام كده خلاص، فدي هتتربى ازاي وهعمل فيها ايه؟ عمال افكر كده، خاصة في الظروف بقى الحالية، والجيل بيبص لبعضه، فهتبقى عايزة كذا لا مش كذا لا كده. فسبحان الله العظيم، أكتر من حاجة تحدث قدام عيني رسالة كده بعتها لي ربنا سبحانه وتعالى. اه والله. فلي عم ذريته بنات يقول لي والله ما هتعرف إنك أب إلا إذا جات لك بنت. وبكرة لو جات لك بنت هتشوف اللي أنت خايف منها دي هتعمل معاك إيه. خلاص دي رساله. رساله ثانيه معانا لي جار والله جاري في العمارة اللي انا فيه. فطلعنا عمره سابق فعنده اربع بلات وذكر. فكل قلب متجه للذكر يقول لك ده الوحيد. قول له العيب. قول له العيب. فوحنا في السعودية راح طالبهم والله وانا بجي بزواره كده. فتخيل البنات بقى كل بنت تكلمه في التليفون تبكي. انت وحشتنا بقى اقول لهم طيب بس معلش ما انا جاي خلاص قريب والله اجيب لكم معايا وانا جاي. يقولوا له مش عايزين حاجه انت تيجي بس يا بابا. فهو بقى كل شويه يقول لهم ادوني محمد ادوني ابنه. خلاص راح مدي له محمد. عامل ايه؟ قال له كويس ما تجيش من السعوديه اللي جبت لي العجل يعني روح انت من والله كما انا بقسم بالله كما اقول لك محمد كده انا هنقل تعبيره معذره. قال لي بص ابن الكلب انا اللي هتجلى عليه ما تجيش اطلع اطلع والله ما انا جاي مالك. خلاص شوف البنت تقول له ايه؟ انا اهم حاجه انت يا بابا اهم حاجه انت يا بابا. فجي ربنا سبحانه وتعالى راح رزقني بأماني بقى يا حسن الختام كما يقولون يعني في البلد. والله انا فعلا ما شعرت اني اب غير معه. واللي كنت بقى خايف اعمل فيها ايه واخد بالك بيقولوا لي ربنا يكرمك. ما اعرفش ولا لا يعني لو حد عايز يمشي كلمته عليا يروح اخواتها الصبيان كده يسلطوها يعني يجي يقول لك كانوا يجي يقولوا لي يا بابا نقعد على الكمبيوتر لا يروح عائل الله تقوم تخش بابا حبيبي انا هنولع كهكه ولع الكمبيوتر شويه الاقي لابس شادر اقول لها لا. طب روح يا بنت اختي لهم شفته اقول لها يا بنت الذين الله بقيتي نقطه ضعف خلاص. ففيهم حنيه الدنيا والله وما تقدرش تلاقي نفسك يعني سبحان الله اه والله حاجه غريبه بقى. فشوف دي اخت فالاخت الاخرى عيني يعني اخوها. فشوف اتعبت نفسها واجهدت نفسها جريا وراءه وتلمسا لاخباري وكانت ذكيه خشيه ان يصل اليه خطر بسبب تصرف منها خاطئ. فكانت حريصه على اقوالها وعلى تصرفاتها حتى مجرد الايه؟ مجرد الايه؟ النظره النظره سبحان الله مجرد النظره كانت واخده بالها منها خلاص يبقى قصيه. فبصرت به عن ايه؟ عن جنب وهم ايه؟ وهم لا يشعرون. نرجع لبيت فرعون خلاص يبقى دي حال ام موسى ودي اخت موسى شغاله. قال لي دي بزينة شغالة ايه؟ تبع الاخبار وكذا وكذا وكذا وكذا. خلاص؟ تمام؟ طب في بيت فرعون بقى خلاص هيبقوا عليه. لكي يبقى على قيد الحياة لابد من ان يوفروا له سبب الحياة اللي هو يعمل ايه بقى؟ وده مش هياكل ده هيعمل ايه بقى؟ هيرضع بقى. هيرضع بقى. طيب امرأة فرعون غير مرضع. فالشيء الطبيعي هيجيبوا له ايه؟ مرضع. وكان زمان في كده. واخد بالك؟ وكان لحد وقت قريب في الفلاحين وفي الصعيد كان في كده. مراضع. خلاص؟ تديها قدر وترضع لك الطفل. خلاص؟ فخلاص عايزين يجيبوا له مرضع. كلما آتوا له بمرضعة أعرض عن سبيها. ليه؟ لأن ربنا قال: وحرمنا عليه المراضع من قبل. هنقف مع كلمة من قبل. وحرمنا عليه الايه؟ المراضع. التحريم هنا زي ما قال أهل العلم تحريم قدري. خد بالك عشان تبقى فاهم الكلام ازاي. في تحريم شرعي. التحريم الشرعي إن يقول لك هذا حرام وأنت قد تجتنب وقد لا تجتنب. ده اسمه تحريم ايه؟ شرعي. اما هذا فتحريم قدري. مش قلنا له يا موسى المراضع حرام. لا يعني ليه وهو مكلف ما ترضعش من دي وما ترضعش من دي وما ترضعش من دي. ده تحريم قدري. يعني بقدر الله بقدر الله لم يلتقم ثديا ولم يقبل على ثدي. ده اسمه تحريم ايه؟ قدري. خلاص ده بقدر الله. بقدر الله. يبقى ده تحريم قدري. خلاص خلاص تحريم قدري. فكل مرضعة تاتي خلاص يعرض عن ثدي. طب ده هيموت. طب هنعمل ايه؟ ما عايزين نطعمه. طب هنعمل ايه؟ ما كانش بقى في زمان السريلانك واللبن البودره والببروله واللبن الصناعي هي الام. عشان كده كانوا بيطلعوا ها ما شاء الله دلوقتي قش يقع خلاص. ليه؟ لان هو فعلا مسمار الجسد في رضاعه الام، في رضاعه الام. لا اللبن لبن الثدي ده لا يعوض. فبقول ايه؟ والله لا يعوض، لا يعوض. سبحان الله، قيمه غذائيه عاليه للطفل، للطفل. طيب عايزين نجيب مرضع خلاص، فخرجوا به يتلمسوا له المراضع. يعني كمان مش مش مش قاعدين يقولوا المراضع تيجي، ده هم نزلوا بيه ويبتدوا كل مرضعه تيجي تشوفه تجرب، يتلمسون له المراضع خلاص. يبقى شوف قد ايه بقى كان حرصهم على ان يبقوا على ايه، لان دي اراده مين؟ اراده الله، يعني اراده الله. بدل ما كان بيبحثوا عن ناس اطفال يقتلوها، الطفل ده بيبحثوا له عن ايه بقى؟ عن سبب بقاء الحياه، عن سبب بقاء الحياه، ليتحقق قول الله تعالى ها انا ردوه اليك. فخرجوا يتلمسون ليه؟ يتلمسون المرادع. اخت بقى البنت بقى الذكيه بقى الذكيه خلاص بالسفره كده، ما دام كده يبقى مش هينفع غير من امه خلاص خلصت. ده عندها هم فاهمه القصه، هي هي وامها فاهمين القصه جيدا خلاص. يبقى وحرمنا عليه المرادع من قبل، من قبل يعني ايه؟ يعني من قبل ان تخبرهم اخته، لان بعد ما اخبرته خلاص ارضعته امه، ما بقاش بقى في تحريم قدري خلاص، الباب اتفتح. يبقى دي معنى كلمه من ايه؟ من قبل. يبقى من قبل ان تخبرهم ايه؟ اخته. خليك في حق الحته دي في دماغك. يبقى وحرمنا عليه المرادع ايه؟ من قبل. فقالت اللي هي اخته بقى اللي هي متتبعاه مش ساكته مش قاعده، هل ادلكم؟ فعايزين مرضعه رضعه؟ مفيش، مش لاقيين، كله مش نافع. انا بقى هدلكم على اهل بيت، اسمع اللي جايه دي، يكفلونه، يكفلونه. ما يطلبش انا هدلكم على واحدة ترضع. قالت ايه؟ يكفلون وهم له ناصحون. ليه بقى هي قالت يكفلون؟ ما قالتش ايه؟ هيرضعوه. لا ما قالتش هيرضعوه، ده قالت يكفلون. ليه؟ القضية عندهم قضية ايه؟ قضية ايه؟ مرضعة ترضع، يعني عايزين واحدة ترضع. يعني عايزين واحدة ترضع. خلاص؟ سبحان الله. هي مالتش هي رضعة. هي قالت يكفلون. وواحد مديها حتة كمان. وهم له ايه؟ ناصحون. ليه جت دي كمان؟ وايه هي النصيحة؟ ما أنت بتسمع كتير يقول لك النصيحة والنصيحة والنصيحة، وتنصح أخاك المسلم. يعني ايه نصيحة؟ طب يعني ايه نصيحة سيد؟ ايه النصيحة؟ يبقى أنا عندي ثلاث حاجات أهو. ليه قالت يكفلونه؟ ما قالتش يرضعوه. خلاص؟ ليه قالت ايه؟ يكفلونه ما قالتش ايه؟ يرضعوه. خلاص؟ وليه زودت وهم له ناصحون؟ وإيه هي النصيحة؟ عايز تعرف؟ عايز؟ يبقى اشوفك يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. كل لقاءاتنا هتبقى بعد العشاء خلاص، يعني الثلاث اللي جاي خلاص بعد العشاء، وهنمشي بعد العشاء كده على طول. لكن الاربع لسه، انا بقول كل لقاءاتنا هنا، يعني بقينا هنا ويوم الاثنين دول بقوا بعد العشاء. المساجد الثانيه لسه هنروح المغرب لحد ما هنقول لهم برضه نفس الكلام، ان اللقاءات هتبقى بعد العشاء، عشان الوقت زي ما انتم شايفين كده نزل والشتاء هيبدا يخش وخلاص كده. فان شاء الله لقائنا الثلاثاء القادم سيكون بعد العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأسأل الله أن يشفيك وأن يشفينا وأن يشفي كل مريض. آمين يا رب، آمين يا رب، شفاك الله وعافاك.